بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الاثنين، ونحن اليوم في مجلسنا التاسع من هذه الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في الشارقة، ونحن بصدد قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ ونحن واقفون في الصفحة 79 عند قول النووي: فصل ينبغي للقارئ. كان أحد الإخوة قد سأل سؤالا في الحديث الذي مر معنا، مين بيطالع لنا يا تبع اللي مر على السيدة أسماء، ثم طال عليه الأمر فتركها وذهب، ثم عاد فوجدها تتدبر نفس الآية. نعم صح، صفحة 60. صفحة 60 مكتوب صححناها: وعن عباد بن حمزة، في منتصف الصفحة، قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها، في أخ كان سأل يقول: ما صلة عباد بن حمزة بالسيدة أسماء رضي الله عنها؟ فبالبحث وجدنا أنه ابن حفيدها، ابن حفيدها، يعني هي جدة أبيه. واسم هذا الرجل اللي هو عباد بن حمزة، إذا حبيتوا تكتبوا اسمه، هو عباد بن حمزة ابن عبد الله ابن الزبير. عباد بن حمزة ابن مين؟ ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام. طبعا السيدة أسماء زوجة مين؟ زوجة الزبير. فالزبير بالنسبة لحمزة شو بيكون؟ جده. بالنسبة لعبادة بن حمزة شو بيكون؟ أبو جده أو جد أبيه. انتبهنا؟ فالسيدة أسماء هي جدة أبي حمزة، هذا حمزة جدة أبي عباد اللي هو حمزة يعني. إذن هو يكون ابن حفيدها، إذا حبيتوا تكتبوا اكتبوا: وهو ابن حفيدها. نعود إلى ما كنا بصدده. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض، وأن يقف على الكلام المرتبط. يعني هذا بالنسبة لإنسان بده يقرأ في مجلس، طلب منه أن يقرأ في مجلس، أو إمام بده يصلي في الناس، عليه أن يبدأ بكلام مستقل بالمعنى عما قبله، مو يدخل على قصة، على قصة من فين؟ من منتصفها. يعني يقول: ولا الضالين، احنا شو بنقول؟ آمين. يقول: قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. مين هذا اللي قال؟ وشو في؟ شو القصة؟ خير إن شاء الله السامعين ما عرفوا شو القصة، انتبهنا كيف؟ أو إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، مين المتكلم؟ شو في؟ خير إن شاء الله. ها؟ فدائما حاولوا، الله يرضى عليكم، لما بكون تبدأوا تبدأوا بإيه؟ ببداية موضوع، ببداية موضوع. وهل أتاك حديث موسى؟ من هنا مثلا نبدأ؟ كذبت قوم نوح المرسلين إلى آخره. نبدأ بموضوع مستقل بالمعنى ونقف عند كمال المعنى. كان يصلي فينا بزمانه إمام يقول فانطلقا الله أكبر، فنبهناك يا أخي هذه مراس آية، ما بصير الوقف إلا على إيش؟ قطع التلاوة، ما بصير إلا على رؤوس الآية. هذا مشان التشويق، مشان الواحد إنه انطلقا شو صار معهم بعدين، كيف بالقصص بقول لك يتبع في العدد القادم مثلا، ما بصير هذا الكلام. أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء. هذا طبعا كله يا إخواننا أمام الملأ، كما قلت لكم عم يقرأ بمجلس، عم يقرأ إمام، لكن إنسان عم يقرأ لنفسه وألزم نفسه أن يقرأ كل يوم حزبا أو جزءا، وبدأ التلاوة من حيث وقف بالأمس، ما في جالسين حتى يشوش عليهم، بالنسبة له الموضوع شو معروف. فإنها عم يقول ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى بعد قوله تعالى اطلعوا بسهم، اخرجوا بسهم واكتبوا، كالجزء الذي في قوله تعالى اخرجوا بسهم واكتبوا والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء. هذه العبارة ضعوها بين هلالين لأنها قرآن، ثم اكتبوا بعدها وفي قوله انتهى السقط، يعني وفي قوله وما أبرئ نفسي، انتبهنا. وفي قوله تعالى فما كان جواب قومه، ملاحظين أنه هذه المقاطع كلها يعني بدأ بإيه؟ بمنتصف قصة. وقوله تعالى ومن يقنت من كنا لله ورسوله، من المخاطبين؟ لا ما نعرف، يعني إذا بدأ الإنسان. وفي قوله تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده، من قومه ومن بعده؟ من جند من السماء. وفي قوله تعالى إليه يرد علم الساعة. وفي قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، كل ضمائر شايفين. وفي قوله قال فما خطبكم أيها المرسلون. طبعا أنا كنت نبهتكم اللي حضروا معنا الدورة الماضية والتي قبلها في التجويد، نبهنا قلنا البسملة عفوا الاستعاذة لا بد منها في ابتداء التلاوة، وهي مستحبة أو واجبة كما مر معنا في التبيان، إما واجبة أو مستحبة، المهم لا بد منها في ابتداء التلاوة أيا كان موضع التلاوة، سواء كان من أول سورة أو من وسطها. البسملة لا بد منها فين؟ في ابتداء السورة، لكن في وسط السورة قلنا القارئ إيش؟ مخير. شو قلنا؟ مخير. لكن قلنا في مواضع تترجح البسملة. إن كان المقطع الذي يريد أن يبدأ به القارئ أوله ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، يعني ما بصير أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، لأن الضمير يعود لمين؟ الضمير يعود في لغة العرب إلى أقرب مذكور، إلى أقرب، ما هي قاعدة لغوية، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. مين أقرب مذكور؟ الشيطان الرجيم. كيف بده يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه رد علم الساعة، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم؟ ما بيمشي الحال. شو بدنا نقول هنا؟ تترجح البسملة فنقول بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، صار آخر مذكور الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة، أو هو الذي خلقكم. انتبهنا يا إخواننا. نعود إلى عبارة النووي رحمه الله، قال وكذلك الأحزاب، مكتوب فتحة حولوها لضمة، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الأحزاب اللي هي جمع حزب، مو سورة الأحزاب، عندنا الأجزاء وعندنا الأحزاب، قسم العلماء القرآن إلى أجزاء والجزء إلى حزبين، ما هي؟ نعم. وهو قوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. فكل هذا وشبيهه لا ينبغي، شو مكتوب؟ لا في غلط هون، مكتوب لا ينبغي، فكل ينبغي هو هكذا يجب. طيب شفتوا هذه لا شيلوها، لا التي قبل كلمة ينبغي ضعوها ضمن إطار وحذفوها، واكتبوا هكذا فكل هذا وشبيهه ينبغي أن، بعد أن اطلعوا بسهم واكتبوا لا. صارت العبارة بعد التصحيح هكذا، فكل هذا وشبيهه ينبغي أن لا يبتدأ به ولا يوقف عليه. وضح المعنى يا شباب؟ فإنه متعلق بما قبله، ولا يغترن بكثرة الغافلين له لهذا الأمر، يعني من القراء الذين يراعون، من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في المعاني. طبعا إذا كان القارئ همه في النغم والنغمات الموسيقية ما حينتبه لإيه؟ للمعاني. شو مكتوب بعدين؟ وامتثل، ما هي؟ ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش بدلا منها وليمتثل، وليمتثل. وليمتثل، ضموا الياء وافتحوا الثاء. وليمتثل ما روى الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. ولهذا المعنى قالت العلماء، العلماء جمع، الجمع يعامل معاملة المذكر والمؤنث غالبا، يعني بيصح منقول قالت العرب ومنقول قال العرب، انتبهنا؟ فمنقول قال العلماء ومنقول قالت العلماء، هذا صحيح وهذا صحيح، انتبهنا كيف؟ يعني إذا سمعتوا مثل هون العبارة شو عم يقول؟ ولهذا المعنى قالت العلماء، وبيصح أن نقول قال العلماء. قراءة سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة. ليه؟ لأن السورة القصيرة تحتوي معنى متكامل، فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال. وقد روى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل، الهذيل ضم الهاء، التابعي المعروف رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون. إذا تابعي عم يقول كانوا يكرهون، معناته عم يتكلم عن الجيل الذي قبله. أنت قلت الصحابة؟ الله يرضى عليك، قرب، فتح الله عليك يا ابني. نعم. تابعي عم يقول كانوا يكرهون، إذن الصحابة كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها. طبعا هذا على سبيل التلاوة، أما إذا كان متكلم محاضر خطيب جمعة عم يستشهد مثلا، نفرضه هل بده يستشهد بي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هي بآية الدين، يعني بده يقرأ صفحة كاملة مشان نوصل لهم؟ لا، ممكن المتكلم يجتزئ جزء من آية على سبيل الاستشهاد. فصل في أحوال تكره فيها القراءة. اعلم أن قراءة القرآن على الإطلاق مندوبة ومستحبة إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها. وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة، يعني من أراد التوسع في هذا الموضوع عليه يرجع لإيه؟ لكتب الفقه. 1- فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. القيام في الصلاة محل إيش؟ محل قراءة. الركوع والسجود محل إيه؟ تسبيح. التشهد محل تحياته، انتبهنا كيف؟ ما بيصير الواحد هو راكع يقرأ، كل شيء له مكان. وتكره القراءة بما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. أنا مأموم وعم بسمع قراءة الإمام، قال ولا الضالين، شو لازم أفعل؟ طبعا الكلام على المذهب الشافعي، شو لازم أفعل؟ بقرأ الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب بعد الفاتحة أقرأ سورة؟ قال طالما أنك عم تسمع قراءة الإمام فلا تقرأ. لكن لو كنت بعيد مثلا في أماكن مفتوحة والإمام ما لك سمعانه أنت، فلك أن تقرأ بعد الفاتحة سورة. قال إذا سمع قراءة الإمام، لما قال سمع قراءة الإمام شو خرج؟ إذا لم يسمع قراءة الإمام. وتكره، من هي التي تكره؟ قراءة القرآن حالة القعود على الخلاء. أي طبعا شو يعني ضاقت الدنيا ما عاد في، نعم، فبهذيك الأماكن الواحد شو بده يعمل؟ بده يمسك لسانه. وفي حالة النعاس طبعا كمان تكره، لأنه ممكن أثناء النعاس يفوت شعبان برمضان، ما هيك؟ شو قال هذاك؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالنعسان بيطلع منه إشكال ألوان، تبهنا كيف؟ نعم. وكذا إذا استعجم عليه القرآن، شو استعجم؟ عم يقرأ غيب مثلا، راكب بسيارته ماشي في الطريق إلى آخره، سكرت معه يعني عم يحاول يجيب الآية، ما في فائدة، ما في فائدة، خلص يوقف. لو كان إمام شو يعمل؟ إذا ردوا لي وراء صححوا له، صححوا له، ما صححوا له يركع. تمهنا؟ ضحكت لأنه تذكرت كان لنا أخ الله يرحمه وتوفى، كان عم يصلي فينا التراويح، غلط بآية فيها كلمة يوم القيامة، ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد، ما كانت تجي معه. الله أكبر، شو عمل؟ ركع. بس بقي شو عم يفكر فيها، فلما رفع قال سمع الله يوم القيامة. ف يعني باعتبار ذهنه مشغول. إذا استعجم عليه القرآن يتوقف حتى ما يخطئ. وكذا في حال الخطبة لمن يسمعها، إنسان عم يصلي الجمعة وجالس في الخطبة ويسمع الخطيب، ليس له أن يقرأ القرآن، ومن باب أولى غير القرآن، من مس الحصى فقد لغى. ما في إشكال، ما قالها على سبيل التلاوة، قال على سبيل الدعاء. ولا تكره لمن لم يسمعها، إذا كان خطيب عم يخطب بمكان مفتوح وفي جالسين بعيد ما عم يسمعوا الخطيب حتى ما يجلسوا، هكذا لهم أن يقرأوا دون أن يسمع أنفسه، يسمع نفسه يعني. ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. قلنا عند الشافعية الصحيح شو بيقابله؟ غير الصحيح. والأصح شو بيقابله؟ الصحيح. وجاء عن طاووس كراهيتها، كراهية مين؟ القراءة إذا لم يسمع خطبة الخطيب. وعن إبراهيم اللي هو النخعي يعني عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره أصحابنا. ولا تكره القراءة في الطواف، هذا مذهبنا. إنسان عم يطوف حول الكعبة هل يقرأ القرآن ولا يكره له ذلك؟ عند الشافعية شو قال؟ لا يكره. وبه قال أكثر العلماء، طبعا طالما قال أكثر معناها في بعض العلماء شو قالوا؟ تكره. وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي. من هدول أصحاب الرأي؟ الأحناف يعني، دائما سبحان الله بيعبر عنهم بهالعبارة. وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهتها في الطواف، يعني كراهة تلاوة القرآن في الطواف. والصحيح الأول اللي هو عدم الكراهة. وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس، قلنا فمه نجس بدم، مثل ما قلنا واحد عم يطلع من أسنانه دم أو من اللثة، والدم كما قلنا في معدنه طاهر، الدم لما بيكون بمكانه طاهر، لما بيخرج شو بيصير؟ نجس. فصل. من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة. شوف كما مصيبة، فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة. طبعا هذا إقحام على الدين، شيء ليس منه أن يعتقد أنها إيه مستحبة، هي لا مستحبة ولا شيء، فمجرد الاعتقاد هذا يعتبر بدعة. ومنها إيهام العوام ذلك، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى. طبعا هذا مكروه، شو لازم دائما في الصلاة تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. من هنا بتاخذوا النكتة اللي بيفعلها بعض الأئمة بالركعة الأولى بيقولوا مالكي يوم الدين، وبالركعة الثانية شو بيقولوا؟ ملكي يوم الدين. فمن أراد أن يقتصر على الفاتحة، هن بيعملوها بس ما بيقتصروا على الفاتحة، بيجيبوا معها سورة. من أراد أن يقتصر على الفاتحة ولا تفوته هذه السنة اللي هي أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، فبيقرأ بالأولى إيه؟ مالكي يوم الدين، بالثانية ملكي يوم الدين. وإنما السنة تطويل الأولى، ومنها التطويل على المأمومين. الأنعام ما شاء الله سورة طويلة، ومنها هذرمة القراءة، مشان ما ينزعجوا منه الناس إنه أرى سورة طويلة بيروح شوه بيعجل بها القراءة. كمان هذا الهذرمة كما مر معنا ما بتصح. ومن البدع المشابهة لهذا قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل. معلومكم يوم الجمعة شو يسن؟ أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ألف لام ميم تنزيل سجدة، وفي الثانية سورة هل أتى على الإنسان اللي هي سورة الإنسان. قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية. فصل في مسائل غريبة، مسائل ممنوع من الصرف، ما هيك؟ غريبة صفة، وصفة المجرور مجرورة. فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها، منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها. قلنا بأنه الوضوء لا يشترط لقراءة القرآن، ألم نقل ذلك؟ بل يستحب. طيب إنسان عم يقرأ وهو متوضئ أو غير متوضئ، و يعني في كلتنا بشر بده يخرج منه ريح، شو بيعمل؟ يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروج الريح ثم يتابع القراءة. إذن ثم يعود إلى القراءة. كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، وهو أدب حسن. ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة، يعني عم يقرأ وغلبه التثاؤب، مو يكمل بيعمل هيك وعمل. لا، شو بيعمل؟ يمسك عن القراءة، بيتثاءب، بينتهى التثاؤب، بيكمل القراءة. كلها من باب الأدب مع الله ومع كلام الله. ومنها إذا أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ. قال مجاهد وهو حسن، من هو الحسن؟ يعني هذا الفعل. ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه هكذا، فإن الشيطان يدخل. الواحد ما يفتح فمه ويتثاءب. رواه مسلم. ومنها أنه إذا قرأ قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته. كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. هذا ما مروي عن سيدنا إبراهيم النخعي، يعني عم يقرأ القارئ نفسه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بيرجع بعدين شو بيعمل؟ يرفع صوته. هذا أدب من أدب القراءة، مو ملزم، يعني مو لازم الواحد يفعله لزوم، أدب. حبيت تساوي افعله، ما حبيت تساوي لا تفعله، لا تنكر على من يفعله ولا تنكر على من لا يفعل. ابن الجزري رحمه الله في غاية النهاية في طبقات القراء لما ترجم لإبراهيم النخعي ذكر هذا عنه ثم علق فقال: قلت، أي ابن الجزري، وهو من أحسن آداب التلاوة، وهو من أحسن آداب التلاوة. وكان أستاذي الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله يحب هذا الأدب ويفعله ويأمر طلابه به، لا أمرا على سبيل الوجوب بل يعني استحبابا. ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي، قلنا الشعبي بفتح الشين، أنه قيل له: إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. بس اللي تعلمنا من علمائنا لما مثلا تقرأ هذه الآية وأنت تسمع إن الله وملائكته يصلون على النبي تقول الحمد لله، شو تقول؟ لأنه ما جاء الأمر بعد. ثم لما يقول القارئ: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عندئذ تقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. انتبهنا كيف؟ فتجمع بين الصلاة والسلام، لأن الآية ورد فيها إيش؟ صلوا عليه وسلموا، صلوا فعل الأمر وسلموا فعل الأمر. انتبهنا؟ فتجمع حتى تكون ممتثلا، تجمع بين مين ومين؟ بين الصلاة وبين السلام. لكن متى؟ بعد مجيء الأمر، إن الله ملائكته يصلون على النبي، هذا إخبار. فبعد الإخبار بنقول إيه؟ الحمد لله، يعني أن الله عز وجل يعني يصلي على نبيه وملائكته يصلون كذلك. ثم يأتي الأمر فعندئذ نمتثل، والله أعلم. ومنها أنه يستحب له لمين؟ لقارئ القرآن أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ والتين والزيتون فقال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن رجل عن أعربي. طالما عن رجل هذا بسموه مجهول، طالما السند فيه مجهول معناتها شو صار بالسند؟ ضعف. عن أعرابي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن الأعرابي عن أبي هريرة قال: ولا يسمى. من اللي لا يسمى؟ الأعرابي. يعني مين هو؟ مو مذكور اسمه، ما سماه الرواة. طبعا مثل منها: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ شو بتقول؟ بلى وهو على كل شيء قدير. فمن يأتيكم بماء معين؟ الله رب العالمين. عن رجلين عن أعرابي، مو هيك مكتوب عندك؟ في مجهولين. وروى ابن أبي داود، شفتوا كلمة ابن أبي داود؟ بعد داود اطلعوا، بدنا نكتب بحدود السبع كلمات، لا والله تسع كلمات. وروى ابن أبي داود بعد داود اطلعوا بسهم واكتبوا فوق وغيره. في هذا الحديث، في هذا الحديث زيادة، زيادة وضعوا لها تنوين النصب مفعول به، يعني زيادة أو حالة كونه زيادة على رواية أبي داود، زيادة على رواية أبي داود، زيادة على رواية أبي داود. داود تكتب بواو واحدة وتقرأ بواوين، انتبهنا يا شباب، داود بكم واو تكتب؟ بواو واحدة وتقرأ بواوين. بنعيد العبارة بعد التصحيح: وروى ابن أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي. تمام؟ طيب هذا اللي كتبناه شو بنسميه؟ سخط بصري. ان شاء الله هذا اسمه سخط بصري، من كلمه داود لكلمه ايه؟ داود. الكاتب بعد ما كلمه كتب داود الاولى، عينه لما رجع على الكتاب اللي عم ينسخ منه عينه اجت لفين؟ لداود الثانيه، ففاته التسع كلمات. هذا شيء خطير. اخطر شيء في المخطوطات السقط، هذا اسمه سقط لانه سقط من النسخه. انتبهنا كيف؟ لذلك دائما العلماء بعد أن ينسخوا في الماضي قبل الطباعة، بعد ما ينسخوا شو بيعملوا؟ بيرجعوا بيقابلوا، بيرجعوا بيقابلوا. وقالوا محذرين من كتب ولم يقابل فليلقي في المزابل. طبعا ما بجوز طبعا إلقاء الكتب في المزابل، لكن كناية عن إيه؟ عن التنفير من نسخة غير مقابلة. ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فليقل بلى، بعد بلى اخرجوا بسهم واكتبوا وأنا أشهد، وأنا أشهد. ومن قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، أو فبأي حديث بعده يؤمنون، فليقل آمنت بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، يعني يمتثل الأمر مباشرة، لأنه سبح فعل شو؟ فعل الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، على طول شو بيقول؟ سبحان ربي الأعلى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى 3 مرات، يعني يقولها 3 مرات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرأ آخر سورة بني إسرائيل. شو هي سورة بني إسرائيل؟ سورة الإسراء. ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأن آخرها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأول الآية وقل، فبعد ما يقرأها بيرجع شو بيقول؟ الحمد لله الذي لم يتخذ، يعني يمتثل الأمر. مين فعل هذا؟ عبد الله بن مسعود. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في نقطة بعدين، ما هيك؟ شيلوا النقطة وشيلوا الواو التي قبل في، في السطر التي بعدها مكتوب وفي، شيلوا الواو احذفوها، صارت العبارة بعد التصحيح هكذا. وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة في السور 3، وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه وما كان في، يعني هذه السور يقاس عليها ما كان مثلها، والله أعلم. فصل، شو مكتوب في قراءة بعد القراءة؟ اطلعوا بسهم واكتبوا القرآن، اطلعوا بسهم واكتبوا القرآن. صارت العبارة بعد التصحيح فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام، فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام. ذكر ابن أبي داود في هذا اختلافا، وروى عن إبراهيم النخعي، قلنا النخعي بفتح الخاء رضي الله عنه، أنه كان يكره أن، شو مكتوب بعدين؟ يقال ضعوها ضمن إطار، يقال ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش يتأول، يو يا تا ألف فوقها همزة واو عليها شدة وفتحة لام وضموا الياء الأولى، صارت العبارة بعد التصحيح أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من أمر الدنيا. يعني يقصد القرآن، عفوا، يتلو القرآن ويقصد غيره، كان يكره هذا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون ورفع صوته وقال وهذا البلد الأمين. وعن حكيم بضم الحاء، نبه عليها لأنه حكيم نادر ما تأتي، أغلبها شو بتجي؟ حكيم. فدائما ينبه على الغريب. وعن حكيم بضم الحاء ابن سعد أن رجلا من المحكمية، المحكمية يعني هدول الجماعة اللي قبلوا بالتحكيم بين سيدنا علي وبين معاوية، أن رجلا من المحكمية أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هو مصيبة هي لما بيجي هيك أجيال، كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. أنت جاي تعلم سيدنا علي بن أبي طالب وتقول له لئن أشركت لا يحبطن عمله؟ وين كنت أنت؟ بطن أمك كنت لما كان سيدنا علي مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فأجابه علي في الصلاة: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال أصحابنا: إذا استأذن إنسان على المصلي فقال المصلي: ادخلوها بسلام آمنين. فإن أراد التلاوة، شو مكتوب بعد منها؟ وأراد. شفتوا كلمة وأراد؟ كلها ضعوها ضمن إطار وأراد، واكتبوا بدلا منها: أو التلاوة، أو التلاوة و، أو التلاوة، وبعد التلاوة ضعوا حرف الواو. صارت العبارة بعد التصحيح: فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته، وإن أراد الإعلام ولم تحضره نية بطلت صلاته. انتبهنا؟ واحد عم يقرأ: ادخلوها بسلام آمنين، هذاك فهم منها أنه شو هو قصده؟ التلاوة فقط، أو قصده التلاوة والإعلام. لعند هون ماشي الحق، لكن إذا كان قصده الإعلام فقط وما حضرته نية التلاوة فشو صار؟ بطلت صلاته. طبعا بيدخل فيها مني ما يفعله الناس أحيانا من استعمال الآيات في غير محلها. يعني مثلا بيكونوا ناس قاعدين عم يأكلوا، بالأول بيكونوا عم يحكوا ضجيج وصخب، بيحطوا الأكل بتلاقي كله سكت ونشغلوا بالأكل، بيقوم واحد شو بيقول: فلا تسمعوا إلا همسا. طب هذه الآية هون مكانها؟ مو هون مكانها، ما هيك؟ هذه الآية مو هون مكانها. مرة فعلت هذا أمام أستاذنا الشيخ عبد العزيز وعين السود، كنت صغير يعني لساني هيك ممكن عمري 21 سنة، قال لي: يا عمي الله يرضى عليك لا تفعل هيك، هذا كلام الله وما أنزله لهذا. ثم تلا قوله تعالى سيدنا الشيخ الله يرحمه: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وتلا قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فيعني هذا بنافي له، وما يفعله بعض يعني أصحاب الدكاكين وكذا. مثلا تلاقي مثلا واحد خياط يعني بمصر بيقولوا له ترزي، شو كاتب؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهل بيطلع بإيده يزيل هذا المنكر فليفعل، تبهنا؟ واللي ما بيطلع يزيله على الأقل شو يعمل؟ ينكره. أنا والله بزمانه كنت ساكن في الجيزة من 30 سنة تقريبا، كان في واحد كوافير نسائي قريب بيتي راسم صورة واحدة على باب المحل وكاتب: وزيناها للناظرين. هذه مقصود فيها إيش؟ زيناها للناظرين؟ السماء، السماء ولا السماء الدنيا بمصابيح، ما هي؟ فهذا استعمال الآيات في غير محله، ما لهذا أنزل الله القرآن. فلي بيكون في مجلس أحد الإخوة فلينكر عليه بلطف، يعني أحد الإخوة قد ما يكون يعرف الحكم، بده ينكت بده يمزح، فبيقول: يا أخي الله يرضى عليك لا تفعل هذا، باللطف. كمان هذا ما بيصح، لأنه ادفع بالتي أحسن، مو ادفع فلوس، يعني ما بيصح هذا. يعني ادفع السيئة بالتي هي أحسن منها، فإذا الشخص الذي بينك وبينه عداوة يصير كأنه ولي حميم. الآية فيها حذف كثير. نعم. فصل: وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم، أو بعد أو خرجوا بسهم، بعد أو اخرجوا بسهم واكتبوا صلاح، صلاح أو، تكتبوا كلمتين صلاح أو. صارت العبارة بعد التصحيح: وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة، أو له حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها، فلا بأس بالقيام له على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. هذا موضوع الخيام تكلموا فيه الأئمة كثيرا، فبينوا بأنه يعني في عندي أنا إنسان قام لإنسان، هذا اللي قام بده يقوم لفضيلة موجودة في هذا الإنسان، وبده يقوم لله مو بده يقوم رياء وسمعة، وهذا الذي قيم له بده يرفض هذا الأمر ولا يطلبه وتأباه نفسه. انتبهنا كيف؟ مو يفرح فيه، انتبهنا في نهي شديد عن الذي يحب أن يتمثل الناس له إيه؟ قياما، في نهي شديد. إذا صار عندنا حالين، حال من يقوم له الناس وحال القائم نفسه. من يقوم له الناس عليه أن لا يطلبه ولا يفرح به وينهاهم ما استطاع، هن ما سمعوا الكلام وحبوا يعني يحترموه، يحترموا سنة إذا كان كما مر معنا ذو علم أو صلاح أو شرف أو سن مع صيانة. السن يعني كبير في السن لكنه مع ذلك ذو صيانة في الدين، يعني صين لدينه، أو له حرمة بولاية، الولاية اللي هي الصلاح يعني، أو ولادة، ولادة يعني من آل البيت، له حرمة من ولادة يعني مثلا منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام في أسر معروفة من الأشراف والسادة من آل البيت، فهو قام احتراما لجدهم صلى الله عليه وسلم. تبهنا كيف؟ فلا بأس، ما عم يقول يجب، لاحظوا شو عم يقول النووي، ما عم يقول يجب القيام، عم يقول لا بأس بالقيام له، وبين على أي نية تكون: على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام، بل ذلك مستحب. وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم بحضرته وبأمره، كما قال إذا بتذكروا: قوموا إلى سيدكم، لما جاء مين؟ سيدنا سعد. ومن فعل التابعين ومن بعدهم، من بعدهم اضبطوها حتى ما تقرؤوها من بعدهم، من افتحوا الميم وبعدهم افتحوا الدال، ومن بعدهم من العلماء الصالحين. وقد جمعت من المتكلم النووي رحمه الله، وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي عنه، الآثار الواردة بالاستحباب والآثار الواردة بإيه؟ بالنهي عنه، ومحاولة إيه؟ التوفيق بينهما. وبينت ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح، والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي، وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعالى. فمن تشكك في شيء من أحاديثه فليطالعه، يجد بسكون الدال، هذا جواب الطلب ما هيك، فليطالعه يجد. شو منعربها يا شباب؟ فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، ما في شرط، الشرط بده يكون في أداة شرط، هذا جواب الطلب، كقوله تعالى: ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج، هذا فعل مضارع، شو جزمه؟ كونه واقع في جواب الطلب. فليطالعه يجد ما يزول به شكه إن شاء الله تعالى. فصل: إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة، ولو أعاد التعوذ كان حسنا. واضحة ما هيك؟ إنسان عم يقرأ ماشي مر على جماعة بيقطع القراءة بيقول السلام عليكم، بيقول وعليكم السلام. طيب لما بده يرجع يقرأ يتعوذ ولا ما يتعوذ؟ وجهين، والأكمل أنه يتعوذ لأنه فصل في التلاوة بكلام أجنبي عن التلاوة. ولو أعاد التعوذ كان حسنا. ثم قال رحمه الله ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. انتبهنا، أنا مريت على واحد عم يقرأ القرآن ما بقطع له قراءته، بقول له السلام عليكم، لأنه أنا هلا الآن أوجبت عليه أنه شو يعمل، أنه يرد الجواب، لأنه كما تعلمون يا إخوتي إلقاء السلام سنة ورده واجب. نعم. قال فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. واحد عم يقرأ القرآن وجاء واحد هيك فصيح قال له السلام عليكم، بكفي يعمل له بإيده إيش يعني يشير له يكفي، لكن لو قطع التلاوة وأجابه في إشكال ما في إشكال. فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. قال فإن أراد الرد باللفظ رده، يعني ما في إشكال، ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة. وهذا الذي قاله ضعيف، النووي رحمه الله عم يضعف كلام مين؟ الواحدي. والظاهر وجوب الرد باللفظ، الظاهر يعني بمعنى موضوع الرد بالإشارة ما عمل له النووي مبرر، فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين، لأن الإنصات يوم الجمعة للخطيب شو حكمه؟ قيل سنة وقيل واجب. طيب على القول بأن الإنصات يوم الجمعة سنة، إذا دخل واحد قال السلام عليكم رد السلام واجب، وأنت مشغول بسنة اللي هي شو؟ الإنصات، فلك أن تقول وعليكم السلام. قال وجب له رد السلام على أصح الوجهين، الأصح شو بيقابله؟ الصحيح. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى، مع أن رد السلام واجب بالجملة، والله أعلم. وأما إذا عطس في حال القراءة فإنه يستحب أن يقول الحمد لله، وكذا لو كان في الصلاة. انتبهنا كيف؟ واحد عم بيقرأ القرآن فجاءه العطاس، أو في الصلاة وجاءه العطاس، هل يقول الحمد لله؟ شو قال؟ نعم يستحب له أن يقول الحمد لله. ولو عطس غيره وهو يقرأ في غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ أن يشمته فيقول يرحمك الله. إنسان عم يقرأ قرآن وفي جنبه واحد عطس وقال العاطس الحمد لله، شو بيعمل القارئ؟ له يستحب له أن يقطع التلاوة ويقول يرحمك الله ثم يعود إلى تلاوته. ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته، وهذا متفق عليه عند أصحابنا. واحد عم يقرأ القرآن وأذن المؤذن، شو بيعمل؟ بيقطع القراءة ويجيب المؤذن. انتبهنا، إذا قراءة القرآن بيقطعها مشان يجيب المؤذن، فإجابة المؤذن في الكلام العادي من باب أولى. يعني إذا أنا مثلا عم بحكي أنا وفلان وأذن المؤذن، مفروض شو نعمل؟ الله يسلمكم، نقطع الكلام ونجيب المؤذن. وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة وأمكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل، شو مكتوب بعد يحصل؟ مكتوب عليه بشيء، ضعوا عليه بشيء ضمن إطار، هاتان الكلمتان ضعوهما ضمن إطار اللي هما إيش؟ عليه بشيء، واكتبوا بدلا منهما على الهامش له شيء، له شيء لحنكمل شوي بعدين برجع بقرأها مرة أخيرة. من الأذى للأنس للأنس الذي شو مكتوب بعدين بينها، هذه ضعوها ضمن إطار وحذفوها الغوها نهائيا، كلمة بينها. نعود لنقرأ العبارة بعد التصحيح. وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الأذى للأنس الذي بينهما ونحوه، فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة، فإن قطعها جاز والله أعلم. يعني إذن خلاصة كلام، مثلا واحد عم يقرأ قرآن، إجت مرته قالت له تتغدى، عم عمل براسه هيك مثلا، ماشي الحال، انتهى الموضوع بإيه؟ بالإشارة. مثلا ابنه قال له أنا رايح، عمل له بيده أنه توكل على الله يديره، انتهى الموضوع وما حينكسر قلب مين. أما إذا كان مثلا الطرف الثاني إذا أجابه بالإشارة بياخد على خاطره وبيزعل وكذا، معلش يقطع الإشارة ولا يكسر قلب ذلك الإنسان. نحن عم نحكي على المذهب الشافعي، ما بعرف أنا عم كلمك مذهب الشافعي، مالي مفتي أنا بالمذاهب الأربعة، خذ ما رأيت وكن من الشاكرين. فصل في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة. إذن الآن القراءة فين؟ في الصلاة. أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه، منها أنه مكتوب يجب سووها تجب، لأن القراءة مؤنث ما هيك، منها أنه تجب القراءة في الصلاة المفروضة بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدا، قال ولا تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، والصواب الأول. شو هو الصواب الذي صوبه النووي؟ أن القراءة قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة، والصواب الأول فقد تظاهرت عليها الأدلة من السنة، ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزئ صلاة، تجزئ ضم التاء اكسروا الزاي ضم الهمزة، صلاة ضعوا عليها تنوين الرفع ضمتين، لا يقرأ، يقرأ ضم الياء ضم الهمزة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. شو معنى تجزئ؟ يعني تكفي أو تسقط الإثم. وأجمعوا على استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح. شو مكتوب بعدين؟ هذه ضعوها ضمن إطار الكلمة الأولتين هذه، واكتبوا بدالها على الهامش والأوليين، والأوليين من باقي الصلوات. واختلفوا في استحبابها في الثالثة والرابعة، وللشافعي فيها قولان، الجديد أنها لا تستحب، اللي هي مين؟ قراءة السورة في الثالثة والرابعة، مو قراءة الفاتحة، قراءة السورة. والقديم أنها تستحب. طبعا الإمام الشافعي معروف أن يعني الله يرحمه عدل آراءه في بعض المسائل بعد أن انتقل من العراق إلى مصر، فالعلماء بيقولوا عن المذهب الشافعي في العراق بيقولوا عنه المذهب الايه القديم، ومذهبه في مصر الذي عدل فيه بعض المسائل شو قالوا عنه المذهب الجديد. قال أصحابنا وإذا قلنا إنها تستحب، اللي هي مين؟ قراءة السورة في الثالثة والرابعة، فلا خلاف أنه يستحب أن يكون أقل من القراءة في الأوليين، يعني دائما القراءة الله يسلمكم كل ركعة بتكون أكثر من التي بعدها وأقل من التي قبلها. وتكون القراءة في الثالثة والرابعة منه سواء. وهل تطول الأولى على الثانية؟ فيها وجهان، أصحهما عند الجمهور عند جمهور أصحابنا أنها لا تطول، والثاني وهو الصحيح عند المحققين أنها تطول وهو المختار. شو المختار يعني؟ وهو القول المختار للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وفائدته أن يدرك المتأخر الركعة الأولى، والله أعلم. لذلك قالوا من فقه الإمام، من فقه الإمام مثلا في الظهر والعصر أنه شو يعمل؟ يطول الركعة الأولى على الركعة الثانية، لأنه في ناس بيجوا متأخرين شوي مشان يدركوا الركعة. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أدرك المسبوق، ما هي فاعل، وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة. يعني إنسان إجى على صلاة الظهر مثلا في الركعة الثالثة وأدركها، أو جاء في التشهد الأول وأدرك مع الإمام الثالثة والرابعة، شو لح يعمل هو بالثالثة والرابعة؟ لح يقرأ الفاتحة. طب لما بده يسلم الإمام هو شو بيعمل؟ بيوقف، لأنه رأي عليه ركعتين. هل الركعتين اللي صلاهم مع الإمام تعتبران الثالثة والرابعة ولا الأولى والثانية؟ لا، الثالثة والرابعة، لأنه عم يقول لك شو بيقرأ، ما هي؟ وإذا أدرك المسبوق مع الإمام الركعتين الأخيرتين من الظهر وغيرها ثم قام إلى الإتيان بما بقي عليه استحب أن يقرأ السورة. طالما استحب أن يقرأ السورة معناها شو عم يقضي هو؟ عم يقضي ما فاته، وفاته الأولى والثانية. لكن في أوسع من هذا الكتاب، لو أن إنسان في صلاة الظهر أدرك مع الإمام الثالثة والرابعة واستطاع أن يقرأ الفاتحة وسورة في الثالثة، والفاتحة والسورة فين؟ بالرابعة، كانتا له أوليين، ولما يسلم الإمام يقوم هو يصلي الثالثة والرابعة ويقرأ فيهما الفاتحة فقط. قال الجماهير من أصحابنا: هذا على القولين، يعني هذا مو بس هذا القول الوحيد، القول الثاني هو الذي قلته لكم الآن. وقال بعضهم: هذا على قوله يقرأ السورة في الأخيرتين، أما على الآخر فلا، والصواب الأول لئلا تخلو صلاته من سورة، والله أعلم. هذا حكم الإمام والمنفرد. أما المأموم فإن كانت صلاته سرية، شو يعني سرية؟ ظهر وعصر، وجبت عليه الفاتحة واستحب له السورة. هذا مين؟ مأموم. وإن كانت جهرية فإن كان يسمع قراءة الإمام كره له قراءة السورة، وفي وجوب الفاتحة قولان: أصحهما تجب والثاني لا تجب. هذا بالنسبة للصلاة الجهرية. وإذا كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة. وقيل، شفت وقيل؟ اخرجوا بعدها بسهم سنكتب أربع كلمات أو خمس كلمات. وقيل خرجنا بسهم، اكتبوا: لا تجب، لا تجب الفاتحة، لا تجب مين؟ الفاتحة فاصلة. وقيل نقطتين فوق بعض، صارت العبارة بعد التعديل: وإن كان لا يسمع القراءة فالصحيح وجوب الفاتحة واستحباب السورة، وقيل لا تجب الفاتحة، وقيل تجب ولا تستحب السورة. هذا سقط شو؟ بصري. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وتجب قراءة الفاتحة في الإيش؟ الركعة، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها التكبيرة، التكبيرة، لأنه ليس في صلاة الجنازة ركعة وإنما فيها شو؟ أربع تكبيرات، أليس كذلك؟ وتجب قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. وأما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها، قراءة مين؟ الفاتحة. واختلف أصحابنا في تسميتها فيها، يعني أنا بدي أصلي نافلة وبدي أقرأ الفاتحة، شو بدنا نسميها هاي؟ قالوا اختلف أصحابنا يعني فقهاء الشافعية في تسميتها فيها، يعني في صلاة النافلة. فقال القفال، هذا من العلماء من الفقهاء الشافعية، تسمى واجبة، يعني قراءة الفاتحة في الصلاة النافلة واجبة. وقال صاحبه القاضي حسين تسمى شرطا. شو الفرق بين الواجب والشرط؟ الواجب لا يتم الفعل إلا به ويجبر بسجود السهو. الشرط ليس من الشيء ولكنه يعني لابد منه حتى يصح الشيء. مثلا للوضوء شرط للصلاة، انتبهنا، طهارة المكان وطهارة البدن، طهارة اللباس شرط للصلاة، استقبال القبلة شرط للصلاة. فالشرط خارج عن الشيء لكنه سبب صحته، انتبهنا كيف؟ نعم. وقال غيرهما تسمى ركنا. الركن هو جزء الشيء ولا يجبر بسجود السهو، يعني الصلاة فيها أركان لا بد منها وفيها واجبات مثل التشهد الأول، طبعا هذا يجبر بإيه؟ بسجود السهو لو فاته. وهو الأظهر، يعني الإمام النووي عم يقول الأظهر أن قراءة الفاتحة في الصلاة النافلة شو تسمى؟ ركن. والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها. إنسان حالة افتراضية، إنسان عجز عن قراءة الفاتحة، طب شو يعمل؟ قال يأتي ببدلها. شو هو هذا البدل؟ قال فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن. إذا ما بيعرف الفاتحة يأتي بما يعادل الفاتحة من حيث المقدار من غيرها من القرآن، سورة أخرى، إن عجز عن الفاتحة. طيب ما يحسن شيء من القرآن بالمرة، شو يعمل بحاله؟ قال فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما. طيب كمان حالة أخرى، فإن لم يحسن شيئا حتى التسبيح والتهليل عاجز عنه، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر شو مكتوب بعدين؟ القراءة، ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها الفاتحة. لأنه مشكلة إذا بدنا نقول فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة، قراءة شو؟ انتبهنا كيف؟ صواب العبارة طبعا مو من عندي التصويب، من نسخ أخرى من التبيان، وقف بقدر الفاتحة، لأن الفاتحة هي الواجبة في القراءة. والله أعلم. فصل: لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة. إنسان عم يصلي قرأ مثلا سورة الفيل بعدين قرأ بعد منها لإيلاف قريش في نفس الركعة، في إشكال؟ ما في إشكال. لا بأس بالجمع بين السورتين في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة. المفصل شرحناه أظن قبل يومين، ما هي؟ قلنا من سورة قاف إلى آخر القرآن، أو من الحجرات قبل قاف بسورة إلى آخر القرآن، وبينا لماذا هو. ثم قال النووي رحمه الله: وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة. إذن يصح أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتين أو ثلاث أو أربع. نعم. فصل: أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء، وفي صلاة التراويح والوتر عقيبها، عقيبها بفتح العين وافتحوا الباء، عقيبها يعني بعدها. وهذا مستحب، اللي هو مين؟ الجهر بالقراءة. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. كم صلاة عد النووي؟ عد الفجر اللي هي الصبح والجمعة والعيدين والأوليين من المغرب والعشاء وصلاة التراويح والوتر. قال هذا مستحب اللي هو الجهر للإمام وللمنفرد بما ينفرد به منها. ينفرد به منها، ينفرد من هذه الصلوات بإيش؟ بصلاة الوتر وبصلاة التراويح. لو إنسان حب يصلي التراويح لوحده ما يصليها بجماعة، في إشكال؟ ما في إشكال. يصلي الوتر لوحده، الأصل في الوتر أن يكون لوحده، هذا الأصل فيه، وإنما يصلى جماعة يعني الصلاة صحيحة. قالوا وليس له ثواب الجماعة، اللي يصلي الوتر في جماعة قالوا الصلاة صحيحة وليس له ثواب الجماعة، لأنه الأصل في الوتر أن يكون لوحده. فهذا المنفرد في الوتر والتراويح هل له أن يجهر بالقراءة؟ نعم له أن يجهر بالقراءة، بل هذا مستحب له. وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. طبعا تصوروا هيك بصلاة العشاء واقفين كلاتنا وكل واحد عم يقرأ لوحده، شو بصير؟ بصير فوضى، ما هي؟ وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. اقلب الصفحة. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس. المشهور في استعمال العرب أنهم يقولون كسفت الشمس وخسف القمر، هذا المشهور، أن الخسوف لمين والكسوف لمين، هذا المشهور. لكن من العرب من يستعمل الكسوف لكليهما، انتبهنا كيف، وممكن يستعمل على سبيل التغليب. التغليب هو أن تذكر شيئين فتغلب أحدهما على الآخر. يعني قالوا مثلا حديث سيدة عائشة: فما كان طعامكم يا أمه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ليش الماء لونه أسود؟ الماء مو لونه أسود. فهون شو اسمه هذا؟ تغليب، اسمه التغليب، غلب. انتبهنا كيف؟ مثلا نقول العمران مثلا اللي هنا أبو بكر وعمر مثلا غلبوا واحد على واحد. فهنا كمان يقال الكسوفان، الكسوفان يعني كسوف الشمس وخسوف القمر، كمان على سبيل التغليب. إذن يسن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس، لأنه الشمس إمتى تكسف؟ في النهار، والنهار وقت إسرار ولا وقت جهر؟ وقت إسرار. ويجهر، شو مكتوب بعدين؟ في الاستقاء. الاستقاء ضعوها ضمن إطار واكتبوا بدلا منها في الهامش الاستسقاء، الاستسقاء. ويجهر في الاستسقاء ولا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنهار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار. الصحيح شو بيقابله؟ غير الصحيح. إذن صلاة الجنازة لا يجهر بها مطلقا، لا بالليل ولا في النهار. ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين. شو مكتوب عندكم؟ من العيد والاستقاء. اكتبوا، ضعوا العيد والاستقاء ضمن إطار واكتبوا بدلا منهما العيدين والاستسقاء. العيدين والاستسقاء. صارت العبارة بعد التعديل: ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء، واختلف أصحابنا في نوافل الليل. إنسان بده يصلي نافلة في الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني أنه يجهر، والثالث وهو الأصح. الأصح شو بيقابله؟ صحيح. الله يرضى عليك، الله يفتح عليك يا ابني. والثالث وهو الأصح، وبه قطع القاضي حسين. شو مكتوب بعدين؟ شفتوا الواو اللي قبل البغوي؟ الواو لوحدها ضعوها ضمن إطار واكتبوا، اطلعوا بسهم للخارج، اكتبوا بدلا من هذه الواو: وهو اختيار. وهو اختيار. صارت العبارة بعد التصحيح: والثالث وهو الأصح، وبه قطع القاضي حسين، وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. شيخ علاء نكمل الفصل ولا نقف هنا مشان إقامة؟ شو رأيك؟ نعم. بعدين قال النووي رحمه الله: ولو فاتته، مكتوب عندكم فاته، ساوها فاتته، ضعوا تاء ثانية. ولو فاتته صلاة بالليل، صلاة ضعوا لها تنوين الرفع ضمتين. ولو فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار، أو بالنهار فقضاها بالليل، فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء؟ انتبهنا شو السؤال. أنا فاتني صلاة العشاء وتاني يوم في النهار بدي أقضيها. العشاء صلاة سرية ولا جهرية؟ جهرية. طب أنا بدي أقضيها الصبح بالنهار، هل أقضيها سرا أم جهرا؟ شو قال؟ فيها وجهين، ما زال السؤال قائم. أو العكس، إنسان فاتته صلاة الظهر بده يقضيها بالليل، الليل وقت إسرار ولا وقت جهر؟ وقت جهر. فهل يراعي وقت الفوات أم يراعي وقت القضاء؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. أظهرهما بقبل الظاهر، يعني معناته الثاني مو غلط. وقت القضاء شو يعني؟ أنت مثلا أنا بدي أقضي الظهر بالليل بجهر، أنا فاتتني مثلا صلاة العشاء بدي أقضيها تاني يوم في النهار أسر أراعي وقت القضاء، هذا الأظهر. الأظهر شو بيقابله؟ الظاهر أنه لا تراعي الصلاة الأصلية. فقال رحمه الله: أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء، ولو جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. تنبيه: واعلم أن الإسرار في القراءة، القراءة قراءة شو يعني؟ القرآن والتكبيرات وغيرهما من الأذكار، هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. يعني إنسان عم يقرأ القرآن مو يقعد ما في شيء بس هيك، يعني تمام، بده الصوت يصل لوين على الأقل. إذا لما بتمر معنا يا أخواننا كلمة أسر فلان القراءة شو يعني؟ أسمع نفسه، مو معنى أسر يعني ما في صوت بالمرة. انتبهنا كيف؟ نعم. عم يقول: كذلك التكبيرات وغيرها من الأذكار، مثلا التسبيحات اللي بعد الصلاة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شو بده يعمل الواحد؟ يسمع نفسه، لا يرفع صوته ويزعج الآخرين ويشوش عليهم، ولا كمان ما بس هيك عم يحرك شفايفه وما في شيء. شو قال الله يرحمه؟ ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع. شايف هذا قيد من شان يخرج مين؟ اللي عنده مشكلة في السمع، ولا عارض له. فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. انتبهنا، هذا أمر يكثر فعله بين المسلمين، علينا أن ننتبه له. لما نقرأ لوحدنا نسمع أنفسنا، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو التسبيحات والتكبيرات إلى آخره. نقف هنا إن شاء الله عند الفصل الذي يقول في أوله: قال أصحابنا يستحب للإمام، آخر سطرين من صفحة 90، ونتابع غدا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.